حصريا على موقع مارادونا.com. معلش استحمليني، انت بس اللي بتديني فرصة احكي وتسمعيني. معلش استحمليني، عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجمليني، لا بتزهقي ولا بتملي، سمعاني وكتملي سري، صدقك بس هو فعلا حقيقي اللي فاضلي. قالوا الصديق وقت الضيق دلوقتي بقى سببه، ما تسألش الحبيب اللي مشيت عشان حضر خلاص عذره، هتموت مرتين لو قلبك رجع للي خذله، ميت شكرا للي وجعنا وخان فجأة الأمان. استحمليني ويا جمالك وانتي في حالك ساكتة بتسمعي، ولا عمرك اشتكتي رغي ولا مني بتصدعي. ويا جمالك وانتي في حالك ساكتة بتسمعي، ولا عمرك اشتكتي رغي ولا مني بتصدعي. شكرا تعبتك معايا، تصبحي على خير يا مرايا. حصريا على موقع مارادونا.com. معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا ابقى ساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقولك كويس انه سابك يعرف قيمه غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابه يمكن عشان غلابه. معلش طولت عليكي في الكلام شويه، تقلت عليكي عشان عارف انت اللي باقيه ليا، دنيا وداقت عليا ما فضلش ليا غير الاغاني والمرايه دي، افضفض ليها وتسمعني.